على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ذكر سبق معنا في آداب الاستنجاء المؤلف رحمه الله بدأ بذكر السنن القولية والفعلية، ثم ذكر بعد ذلك ما يكره عند قضاء الحاجة، والآن سيذكر ما يحرم في حال قضاء عند قضاء الحاجة. فقال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. وهذا يدل على أن قضاء الحاجة باتجاه القبلة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في فضاء، فإن كان في غير بنيان فإن هذا يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير بنيان لخبر أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والأصل في النهي أنه للتحريم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم على أن النهي في حال الفضاء للتحريم. والقسم الثاني أن يكون في بنيان، فإن المذهب أنه لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، ويستدلون بذلك حديث ابن عمر أن النبي قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا في الاستدبار. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ناخ راحلته قبل الكعبة فجعل يبول، فقيل له: أليس قد نهي عن ذلك، أي البول تجاه القبلة؟ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين بنيان فلا بأس به. سلامة الله. وهذا التفريق والوالد بن عمر رضي الله عنه. القول الثاني، وهي رواية الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام تيمية اختارها ابن القيم، أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، وهم يستدلون بالأصل وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه السابق. وأما حديث ابن عمر رقيت يوم على بيت حفصة فأجابوا عنهم أجوبة كثيرة، والحقيقة أن كثير منها لا يستمون نظر، يعني فقيل أول أنه قد يحتمل الخصوصية تعارض الفعل والقول، فإن الفعل قد يحتمل الخصوصية أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة فيه نظر، والأصل كما سبق معنا الفعل عدم الخصوصية، وادعاء خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد عليه من دليل، وإذا دل الدليل كقول الله جل وعلا: خالصة لك من دون المؤمنين، كقوله: ليس إني لست كهيئتكم إنما بيتي يطعمني ربي ويسقين، وقوله لما سئلت أم سلمة عن الصلاة بعد العصر فنقضيهما إذا فاتتها قال لا، إلى آخره، فهذا دليل على خصوصية. أما في هذا المقام فلا دليل على خصوصية. ثم قد يقال الخصوصية هي من باب التكريم، وأما هنا فاستقبال القبلة يعني التوجه حال قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها، هذا ليس فيه تكريم وليس فيه كمال، بل الكمال هو تعظيم القبلة، فادعاء الخصوصية بمثل هذا لا يناسب. وهذا نظيره لما قالوا مثلا أما النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وقدم أبو بكر وقدم عمر، ثم لما قدم عثمان غطى فخذه عليه الصلاة والسلام، هذا يستدل فيه على من قال أن الفخذ ليس بعورة، ومن أجاب قال أو قيل أن هذا أن الفخذ عورة حيث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصية، فنقول هذا لا يناسب ادعاء الخصوصية، لأن هذا الأكمل أن تغطى الفخذ وتكشف تغطيتها، ولذلك لا يتناسب أن يقال خصوصية بكشف الفخذ. على كل حال ادعاء الخصوصية مثل هذا لا يصح. قيل كذلك يعني من توجيهات حديث ابن عمر أن هذا قد لا يكون في محل التشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعله ناسيا أو لم يتقص أو سهوا لم يقصد استدبار القبلة، والمقام ليس مقام تشريع، لأن ابن عمر طلع عليه ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم باطلاعه عليه، وهذا كذلك فيه نظر، لأن القاعدة أن ما أقر عليه ما كان في زمن النبوء الوحي فهو إقرار، سواء اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع عليه، فإن اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فهو إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي فإنما هو إقرار من الله. وعلى هذا فإنه لو كان محرما لبينه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وما عمل بيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك ما وقع في زمن النبوة فهو إقرار، فهو ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار. ونظير ذلك كما ذكرنا حديث جابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهو سدل على ذلك في زمن الوحي. وكذلك حديث أنس يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء على عهده، وسيأتينا في البلوغ، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهو استدل بذلك على كونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، فهو كان في بيته ولا يخرج إلا عند الإقامة. على كل حال، فالجواب عن مثل هذا يعني قولي ابن هذا قال لا يحتمل التشريع فيه نظر. والحقيقة أنه الأقوال فيه كثير عند أهل العلم، حتى وصل بعضها إلى 7 أقوال في هذه المسألة. وذلك جاء في وجه عند المذهب أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، وأما في البنيان أو هم يقولون عفوا يقولون يجوز مطلقا، يجوز في الصحراء ويحرم الاستدبار لا يعني أنا أقصد يعني الأصل التحريم، ويستثنون حالتين: حالة الأولى الاستدبار في البنيان لحديث ابن عمر، ويقولون أنه للكراهة لا للجواز، يقولون هو للكراهة وليس للجواز يعني هم. والحالة الثانية الاستقبال في البنيان للكراهة كذلك، يعني كقول المذهب، لكن مثلا يقولون في غير البنيان شنو؟ للجواز. في غير البنيان في البنيان للجواز، فهم يقولون في البنيان للكراهة. لماذا حملوا الكراهة؟ قال تعالى عندنا قول وفعل، فيصرف النهي في حديث أيوب إلى الكراهة، دل على ذلك حديث جابر حديث أو حديث ابن عمر: فرأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ودليل على ذلك حديث الثاني حديث جابر قال: فرأيته قبل أن يموت في عام يبول مستقبل القبلة. وهذا حملوه على البنيان. نعم شيخ، ما يشكل على هذا الوجه في قاعدة في مذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل المكروه لبيان كراهته؟ أي نعم، هو يقول الفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول ليس للكراهة، هو قد يكون واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد ذلك يكون للأمة مكروها. إيه نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه بيان واجب. شيخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا البيان، لأن ما رآه ابن عمر إلا لما ارتقى على بيت حفصة. شيء ثاني شيخ، أن كذلك ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لكي يبين للأمة أنه مكروه، هذه قاعدة شيخ عنده، هذا ما يشكل شيخ على القول. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل المكروه، ذلك ننتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل المكروه، النبي عليه الصلاة والسلام فعل الواجب عليه أو يفعل المستحب في أول الأمر، لماذا؟ ليبين الجواز. الجواز ما حكمه؟ الكراهة يتعارض مع النهي. لذلك الآن النهي يتعارض قول وفعل، النهي يصنف إلى الكراهة. طيب هل يقال أنه فعل الكراهة؟ لا، قل لا، وذلك فعله لا يقال أنه فعل الكراهة. شيخ، لكن يشكل حديث جابر قبل أن يموت بعام. أيوة، لو قلنا شيخنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى لكونها واجبة عليه وليبين أن الفعل هذا مكروه، عندنا شيخ حديث جابر قبل أن يموت بعام، فإذا كان فعله المرة الأولى وبين الواجب وثبت الحكم، ليش فعله المرة الثانية؟ ما يدل أن الحكم شيخ هذا لا حكم ثاني غير لا. وحديث ابن عمر متى كان؟ ما ندري شيخ، قد يكون قريب من عهد جابر، بس شيخ أكيد أنه واحدة قبل الثانية ما فيها شيخ. لا، أي واحدة؟ واحدة شيخ، يا فعل ابن عمر، يا فعل حديثة ابن عمر أول أو حديثة جابر أول، فالثانية شيخ تشكل. لا، قد يكون حديث عمر حديث جابر قد تكون قريبا من بعض، ما يمنع. لكن حديث جابر نعم يدل على أنه بعد حديث النهي، لكن حديث ابن عمر رقيت يوم على بيت حفصة متى كان؟ ما يمنع أن يكون قريب من عهد، يعني قد يكون قريب جدا أو قد نفس اليوم في قريب صعب نفس اليوم، لكن ما يمنع أن يكون نفس الوقت يعني قريب منه. فبين على كل حال مسألة حقيقة فيها يعني نوع من الإشكال، لكن لا شك أنه في البنيان. ابن قيم يقول لا فرق بين الفضاء والبنيان، وذكر أوجه كثيرة في الزاد زاد المعاد لبيان أنه لا فرق بين البنيان وغيره، ولذلك الكل يحرم. لكن عندنا أثر ابن عمر، وابن عمر فرق ذلك بين البنيان وبين الفضاء. ما لا شك أن الإنسان إذا في الفضاء، لو يتفل الإنسان مثلا، لو كان إنسان بينك وبينه في البر، بينك وبينه تشوفه وبسط، إهانة ولا مو إهانة؟ شيخ إهانة ها؟ يصف مع الفارق هذا شلون؟ شيخ القبلة مهما كانت راح يكون بينك وبينها جدار الكعبة، ولو كان جدار مثل الحرام. أحسنت، لكن الجدار قربه وبعده اعتبار ولا اعتبار؟ اعتبار. ذلك هم يذكرون حتى المذهب أنه لا بد أن يكون بينك وبين مقدار ثلاث أذرع، وأن يكون هذا الجدار كمؤخرة الراحل، يعني يقيسون على الصلاة. وذلك لا شك أن قرب البنيان وبعده له تأثير. قال ولا يعتبر القرب من الحال. إيه لكن يعتبر وجود الحال. لكن هم يقولون يعني لا شك يعتبر القرب، لكن القرب ما هو القرب؟ ثلاث أذرع. طيب. نعم كمل. قال ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كان أيوة خافا. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، هذه مسألة الأولى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يكفي الانحراف اليسير، يعني هم كانوا يشيرون إلى أن الانحراف اليسير يكفي، لكن الشيخ الإسلام يقول لا يكفي الانحراف اليسير كالصلاة. الصلاة يجب استقبال القبلة، الانحراف اليسير هل يكون غير مستقبل القبلة؟ مستقبل القبلة. وذلك حتى هنا الانحراف اليسير ما يكون مدار مستقبل القبلة فيحرم، وذلك لابد أن ينحرف. ودل على ذلك حديث أبي هريرة الدبيوب ولكن شرقوا أو غرب. طيب يقول وحائل ولو كمؤخرة الرحل، كمؤخرة هكذا ضبطها رحل لكم أمر الصلاة، وهي ما يقارب ثلثي ذراع. طيب قال ولا يعتبر القرب من الحائل يعني القرب الشديد، وذلك هم يقولون يكفي ثلاثة أذرع، لكن لابد من اعتبار القرب العام، يعني كان كما قلت أنت لا شك أن لابد أن يكون بينه وبين القبلة جدار. شيخ بس نعم الشيخ اللي فهمت من العبارة وحائل كما خلت الرحل يعني طولا. أيوة أحسنت. ولا يعتبر القرب مسافة أي، لكن صح لا يعتبر القرب، لكن يعتبر يعني لا يعتبر أنك تقرب تدنو منها جدا، لكن لابد أن يكون جدار. يعني أما أحد أنا عرف أن يكون هناك جدار وبعده قرب، أو هم أحد أنه ثلاثة أذرع، الأفضل أن يكون مقدار ثلاثة أذرع كالمصلي كوقوف المصلي بين سترته. أما لو ما اعتبرت أبدا لا يعتبر القرب، فإنك في حقيقة الأمر ما تعتبر البنيان، وهذا غير مراد قطعا. نعم. قال ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء ويحرم. طيب يكره استقبال أي قبلة حال الاستنجاء، طبعا الرواية الثانية لا يكره لعدم الدليل، لا يكره لعدم الدليل. شيخ الدليل وهو لا تستقبل القبلة بخروج صح شنو موطأ حتى قال في الإنصاف يتوجه التحية. أحسن إنصاف يقول توجه التحية، لكن لا تستقبل القبلة بفروجكم، ما المراد به؟ الأولى والله الظاهر والله أعلم أنه يحمل على البول الغائط جمع بين الأدلة، ولا ما يقال أحد لا يجوز أن ينام مثلا على جنبه الأيمن باتجاه القبلة أو عكس القبلة، يعني هذا مراد الحديث ما هو مراد. وذلك المراد والله أعلم أنه لا يستقبلها بفروج أي بحال قضاء الحاجة لحديث أيوب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. في حديث عارض شيخ صحيح مشاكل يعرض شنو؟ عارض هالحديث بالضبط. أيوة هذا حديث مخرج في الموطأ. في حديث ذكره المونيق والرواة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها استقبلوا مقعدة القبلة. ما أصحاب السنن قال أحمد شاكر صحيح على شرط مسلم. أي نعم نعم ضعف الألباني. أي نعم هذا فيه ضعف يعني حول مقعدة أي قبلة، لكن هذا في إشكال في ضعف أنه يقتضي مطلقة حتى في حال قضاء الحاجة، وذلك الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الشيخ الألباني. شيخ ما قلنا سيد كان بمفلح أن التابع تابع في الاستنجاء. لا هو مو تابع شيخ، تابع للحالة الأولى ما يمكن أن توجد ولا دون الثانية. لا الظاهر ما يكون تابع له يعني ما وشو وجه التبعية يعني، يعني هو أصلا مفصول عنه. على كل حال هو قد يقال الكراهة، لأن حتى المذهب أنت لو تقول تابع أو تستدل بحديث لا تستقبل القبلة بفروجكم، لماذا فرق بين البول والغائط؟ قلت يحرم في غير البنيان، وهنا قلت يكره استقبالها فقط. أنا أتكلم شيخ عن شو اسمه أي صح الرشيون، يعني ليش فرقته هنا نهي وهنا نهي، لكن هنا قلت استقباله فقط وظاهره في بنيان في غيره. استقبال شيخ قد يكون والاستدبار استقبال شيخ ممكن أشنع لا شك، لكن أصدق أنت تقول تابع الحق الحكم كامل. طيب على كل حال في فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن استقبال القبلة له أربعة أحكام، فقد يكون واجب كالصلاة، وقد يكون مستحب كالدعاء، وقد يكون حرام عند قضاء الحاجة، وقد يكون مكروه متى؟ خطيب يوم الجمعة. أحسن، خطيب يوم الجمعة، أو كذلك في هذا الموضع الذي ذكره المذهب يكره استقبال حال الاستنجاء. شيخ استقبلوا قبلة بفروجكم لفظ الفرج أول تو إلى البول والغائط من أصل حمل الألفاظ الشرعية على معانيه. إيه أحسن، لكن أقول أبنى جمع من الأدلة. طبعا هذا على صحة الحديث، ما رجع من صحة خرجة صحيحة موطس ما رجع يشوف رجع، لكن ما يقال قائل أن لا تستقبل القبلة بفروجكم في مطلقا ما يمكن يعني حتى حال النائم ما توجب على النائم أنه ينام في جهة القبلة أو يعكس جهة القبلة. طيب نعم قرأ من اللي حرفه مطلقا الشيخ الإسلام القيم في رواية أحمد قال ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. نعم يقول التحريم لبث في الخلاء على حاجته أكثر من حاجته، وعلل بتعليلين، أول ما فيه من كشف العورة بلا حاجة، لكن هذا ما يفرض التحريم، يعني كشف العورة بلا حاجة لا يفرض التحريم، وقال وهو مضر عند الأطباء، وقيل أنه يدمي الكبد ويجذب الباسور، وعلى كل حال ثبت أنه مضر يحرم للضرر، وإلا فالرواية الثانية في المذهب أنه يكره ولا يحرم، يكره فيما فيه مكشف العورة بلا حاجة، وأما التحريم فلا دليل عليه، لكن ثبت أنه مضر فإنه يمنع لذلك. كشف العورة شيخ بلا حاجة يجوز؟ إيه ما فعل. قال عند الحاشية كشف العورة بلا حاجة قد فكر إجماع على تخفيف إجماع الحاشية، هذا كان في أثر أما هو الأثر شنو؟ في حديث إن الله أحق أن يستحم ثلاثة العورة، قال يا رسول الله إن أحد يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحم، لكن إجماع إشكال الإجماع ما في خلاف رواية ثانية، يذكر رواية ثانية يعني. يقول قد حكي كم تمريض يعني. على كل حال الشيخ من قاسم رحمه الله كثير ما ينقل الإجماع وفيه خلاف، لكن هذه المسألة ما أدري والله كنت أراجع يعني حتى إشكال إن حتى رواية ثانية قال ما فيه كشف العورة بلا حاجة، طيب لماذا يكره القول الثاني؟ يعني رواية ثانية تدل أنه ما في إجماع مسألة. شوف ما فهمت يعني، أنا رواية ثانية كشف العورة بلا حاجة لبث فوق حاجته يقولون تبع لأصل الحاجة وهي قضاء الحاجة. إيه لكن غير حاجة. يعني يلحقونها في الحاجة إن كاد. جاب كره وجهها. يعني أصل الحاجة موجودة. كل حاجة تشوفها من يشوف لنا مسألة هذه يا جماعة يا خلاف واحد عبد الله شوفنا بس شوف فيها خلاف ولا خلاف مجمع غريب والله جزاك الله نعم. ولو هو مضر عند الأطباء ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس. متشمس عندكم؟ متشمس هذا ايش عندك؟ مشمسون زمان الشتاء. على كل حال الضابط في هذا انه يحرم الغضاء الحاجة في مكان ينتفع به الناس، وذلك جاء في حديث تقول لعانين الذي تخلف طريق الناس او في ظلهم، وهو قال يحرم بوله وتغوط في طريق مسلوك كما قال يوسف يتخلف طريق الناس او في ظلهم، قال وظل النافع، قال ومثله مشمسون زمن الشتاء، أي معنى ليس بظل لكنه مكان ينتفع به الناس ومتحدث الناس، متحف الشجر عليها ثمرة، قال أنه يغذرها وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا. هذا كما ذكرنا للحديث وقيس الباقي عليه. نعم تغوط شيخ بالماء ما يرد عليه ماء البحر والماء الكثير أو ماء الجاري قصدي. هو الماء البحر مستبحر، هذا حكي الإجماع أنه يجوز في بول الغار المستبحر. الماء شيخ الجاري أن الحديث ورد في الراكد ورد أذكره في البول. أي أغصي الجاري أي الجاري ما كان مستبحر الخلاف وارد فيه، لكن كان مستبحر وكبير فهذا يقول يجوزونه. قال تحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا. قال يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي وفإن عكس كره. نعم هو إشارة رحمه الله أن يذكر أحكام الاستجمار، وذكر هنا مسألة مراتب الاستجمار والاستنجاء، وهي على ثلاث مراتب. مرتبة الأولى قال ويستجمر الجمع بين الحجارة والماء، قال ويستجمر بحجر أو نحو ثم يستنجي بالماء لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. والحديث حديث الإشارة إليه المؤلف أن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنه أثر الغائط والبول فإننا نستحي منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. مو هذا الحديث الحاشية نغض، لكن لفظ الحديث شيخنا عندي اي لفظ الحديث هو شو عندك محيط هذه عشاء مرنا أزواجه كنا نتبع حجارة الماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أحسنت، مرنا أزواجه كنا نتبع الحجارة الماء هذا الحديث. نعم يقول فإن عكس كله أخيتين هذا نقصد المرتبة الأولى أن يستخدم الحجارة ثم الماء، وهذا الحديث أحمد فصححه ابن حبان وغيره. الأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث قباء. مشكلة شيخ الحديث ما ورد الحديث باللف هذا بسنن المنصور وهي مفقودة شيخ جزء منها للطهارة شيخ، واللي ورد شيخ ما ورد فيه ذكر الحجارة. هي أحسنت، لذلك المؤلف يعني الحديث الذي يتدلون فيه هذا لفظ، لكن الحديث المخرف عند أحمد الإشارة إليه ليس فيه أثر، ليس فيه الجمع بين الحجارة والماء، وإنما الذي ذكره ليس عند أحمد المفروض يستدل به ليس عند أحمد. أما أثر أحمد قال أن يغسل عنه أثر البول والغائط، لكن اي نعم لكن قد يقال ان عندي علق يقول لم اجد اتباعه صلى الله عليه وسلم حجاب الخط. اي نعم الحديث هذا هو ينسب الى من قلت لي بزاره المنصور سنن المنصور، سنن المنصور ليست كلها موجوده لكن هو ورده هنا عن لاحمد من حديث عائشة، وحديث عائشة عند أحمد كما ذكرنا ليس فيه الجمع بين الحجارة والماء، لكن يستدل به كذلك بالمرفوع بحديث قباء بزار. اي نعم عند بزار ان قال يا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اهل قباء ان الله يثني عليكم من قال فيه رجال يحبون يطهرون، فسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انتبه الحجارة الماء. وهذا كذلك الحديث مضاعف عند اهل العلم، وفيه فان الذي فيه ليس فيه اتباع الحجارة الماء. وعلى هذا فنقول لا يثبت حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الحجارة والماء، وإنما الثابت عن علي رضي الله عنه أبي الجمع بين الحجارة والماء، ثم كذلك هو هذه المرتبة أفضل المراتب باتفاق أهل العلم من حديث علي رضي الله عنه، ولأنه أبلغ في الإنقاء. هو في الكشاف ما عندك كشاف ها؟ الكشاف ذكر أن حديث عائشة هذا، وقال احتج به أحمد، وذكر حديث مرنا أزواجه كنا يتبه حجارة الماء، قال واحتج به أحمد. احتجاج أحمد هل يدعى تصحيحه ولا ما يدعى تصحيحه؟ ما شاء الله قد يصير الطائف عندنا المذهب. لا احتج به ذكر المشكلة. ذكر شيخ الإسلام ذكر المراجب أن احتجاج أحمد به يدل على تصحيح الحديث. إذا عن تصحيح الحديث ها؟ لف الحديث عندي مبنى أصحابكم أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. إيه أحسنت، ما في جمع بين الحجارة والماء. على كل حال يعني المرفوع كما ذكرنا ما في شيء صريح، وإن كان أحمد احتج به بحديث فليتبع حجارة الماء، ثم كذلك نقول ثابتا علي رضي الله عنه باتفاق الأئمة قالوا كذلك لئلا تباشر اليد النجاسة، فيزيل أثر نجاسة ثم بعد ذلك يزيل الباقي بالماء. قال وإن عكس كره أي لو استخدم الماء ثم الحجارة يكره، قال لعدم الحاجة لا فائدة فيه، إن استخدم الماء ثم الحجارة ما يبقى أثر حتى يزيل الحجارة، كره إنه عبث وذلك لا فائدة فيه. نعم شيخنا ليش كره لأن لا فائدة فيه كان لا فائدة فيه، هل شكك في الكراهة؟ لا هو سيقول سيقذر هذا من غير حاجة، سيقذر سيقذر الحجر أو سيقذر على غيره بلا حاجة، ما راح يقدر يا شيخ أصلا ذهب زأت أصلا إيه لا نجس. أنا ما قلت ما ينجس قلت ما يقذر إيه. يعني سيستغذر الناس هم هكذا يعللون، ولأنه لا فائدة فيه إلا التقذير. ذكرتم شيخ في بعض الدروس أن الكراهة حكم شرعي بسقط إلى دليل. إيه أحسن كيف هو قد يقال أن ما في دليل على الكراهة، لكن أصل هذا هو التعليل الذي يعللون به وعدم الحاجة. شيخ بالنسبة الحديث علي ذكرنا إنما كان قبلكم كانوا يبيعون بعرا نعم الآخر الشيخ ظاهرة عدم جواز الاستجمار. ليش؟ بسبب ما حصل شيخ ما ذكر لا قال فأتبعوا الحجارة الماء لكن اقتصار شيخ قصد الحجارة اي اقتصار الحجارة اي جماعة بس شيخ ظاهرة كان يعارض شيخ أثر علي. لا لا لا أثر علي الظاهر والله أعلم من باب النظافة، لكن شيخ الإسلام ينقل إجماع على جواز اقتصار على الحجارة. شيخ المذهب أثر علي استدلون فيه بعدم جواز استعمال الحجارة فيما زاد عن الموضوع. أي هي مسألة ثانية لا. استم بهلا ترى. أي نعم أقصد الآن تعدى موضوع الخارج موضوع العادة تعدى الخارج موضوع العادة سيأتينا الآن، لكن قضية هل يجزي الحجارة هذه بالإجماع. طيب مرتبة ثانية نستخدم الماء فقط. وهي جائزة وقد حكي فيها خلاف قديم عن بعض السلف أنهم كرهوا أنهم قالوا ما يفعل لا يفعله إلا النساء، وهذا حكي عن سعد بن وقاص وابن الزبير وسعيد بن المسيب، وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك وأن كراهيتهم لذلك كانت ردا على من قال بوجوب الحجارة أو عفوا بوجوب الماء على من قال بوجوب الماء أو لمن كره استخدام الحجارة قال فقط استخدم الماء، فقال إنما يفعل ذلك النساء، وإلا فإن السنة دلت على جوازه كما في حديث أنس فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ومرحلة أو مرتبة ثالثة اقتصار الحجارة فقط، وهذه جائزة بالإجماع لحديث ابن مسعود وغيره وحديث ابي موسى سلمان هنا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إلى آخره. بعد ذلك سيذكر شروط الاستجمار ولم يذكر شروط الاستنجاء. يعني الاستنجاء يقولون له ثلاث شروط. الشرط الأول يكون بالماء فلا يجزئ مائع غير الماء، والشرط الثاني الإنقاء، والشرط الثالث طهورية الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أي يتجاوز الخارج إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. نعم، يقول يجب الاستجمار حتى مع وجود الماء، وهذا كما ذكرنا الإجماع، لكن الماء أفضل، أي أن الماء أفضل من قصار على الحجارة، والأفضل منهما الجمع بين الحجارة والماء. قال: بشرط أن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة. فإن تعدى الغائط موضع العادة أو تعدى البول موضع العادة، قالوا لم يجزئ فيما زاد إلا الماء. قال: مثلا ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. وهذا هو المذهب. وشيخ الإسلام رحمه هنا ما حد مقدار ما يتجاوز، شيخ الإسلام رحمه الله حده في شرح العمدة إلى نصف الإلية، نصف باطن الإلية، وفي البول إلى نصف الحشفة، نصف باطن الإلية وفي البول نصف الحشفة فأكثر، إن كان أقل من النصف فإنه لا بأس به. لماذا قال؟ قال: إن الاستجمار إنما أجيز في المحل المعتاد رخصة لتكرر قضاء الحاجة، وأما إذا تعدى موضع الحاجة فإنه لا رخصة فيه ولا يشق لعدم تكرره غالبا، ولا يشق لعدم تكرره غالبا. والذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة، وهذا اضطرد على أصله رحمه الله بأن النجاسة تزال بأي مزيل، والحجر يزيل أثر النجاسة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبالنعلة تطهرهما التراب، وفي ذيل المرأة يطهرهما بعده، والكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يغسلون شيئا إلى آخره. فهذا كله يدل على الجواز. ثم لعموم أدلة الاستجمار، فإنها لم تذكر قضية انتشار الخارج أكثر موضع العادة أو غيرها. قال: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، لأن ما في داخلها في حكم الباطن ليس في حكم الظاهر، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، أي إذا كان غير مختون فإن الحشفة تكون جزء من البول غير مفتوق، وعلى هذا كله كما ذكرنا أنه في حكم الباطن. نعم. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق، فدل أنه لا يجوز غير الحجارة ولا يجوز والتعين الحجارة. قال: أن يكون ما يستجمر به أولا طاهرا، فأما النجس أو المتنجس لا يجوز، لأنه لا تزال النجاسة بالنجس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مسعود في روثة ألقى الروثة وقال إنها ركس، أي نجس. الثاني قال: أن يكون مباحا، وعلى ذلك لا يصح الاستجمار بمغصوب، وهذا على قاعدة المذهب أن النهي يعود إذا عاد لشرط العبادة على وجه لا يختص أنه يقتضي الفساد. ولذلك الرواية الثانية وهي موافقة لرواية الجمهور أنه يصح. قال: منقيا، هذا الشرط الثالث. فإن كان غير منقي لملاسته مثلا أو لرطوبته فإنه لا يحصل به الإنقاء، وعلى هذا لا يجزئ الاستجمار به، لأن المقصود من الاستجمار الإنقاء، والأملس أو الرطب لا يحصل به الإنقاء. قال أن يكون غير عظم وروث ولو طاهرين، بمعنى أن العظم والروث لا يجوز. العظم والروث، العظم قد يكون إما من حيوان مذكى وهو طاهر لا يجوز ولو كان من ميتة نجس، وكذلك الروث قد يكون مأكول اللحم وهو طاهر أو غير مأكول اللحم وهو نجس، كل ذلك لا يجوز. لحديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. طيب لو استنجى أو استجمر بالعظم أو الروث، هل يجزئ الاستجمار بهما ولا يجزئ؟ كان طاهر يجزئ. كان طاهر يجزئ. إذا كان غير طاهر طبعا مع التحريم، هي التحريم هي، لكن إذا كان غير طاهر، حتى لو زالت النجاسة، غير طاهر راح يلوث. لا يا بس ناشف عظم نجس ميتة. يطهر. ما يجزئ. المذهب ما يجزئ. قال أن النهي يقتضي فساد، لا يستنجو بروث ولا عظم، والنهي القاعدة هنا النهي يعود إلى ذات العبادة، أو يقال على شرطها وجه مختص. وجاء ذلك في رواية الدارقطني إنهما لا يطهران، نهى أن يستنجو بالرجيع أو العظم، قال إنهما لا يطهران. شيخ الإسلام رحمه الله يرى الإجزاء مع الإثم، الإجزاء مع الإثم، وظاهر كلام خيار شيخ الإسلام أن هذا في العظم والروث، وكذلك في كل ما نهي عن الاستجمار به كالطعام مثلا كما سيأتي، فإنه لو استجمر بما نهي عنه فإنه يجزئ مع التحريم. طيب ما يعاظم عادة النهي؟ شيخ ما أقدر أقول مثل السكين. شو السكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح ببودي الحبشة مثلا لأنها عظم. إيه فعلا. هذا شيخ المذهب عندهم تحرم لكن تصح. نفس الشيء شيخ. الآن طبق عن قاعدة النهي. النهي هنا يعود إلى ماذا؟ نهى أن يستنجي بعظم روث أو عظم. إما يحمل النهي على ذات العبادة. فيقتضي فساد لماذا؟ للآلة مباشرة نفس التكار. طيب على شرط مختص والأمن خارجي. أمن خارجي هذه الآلة، مو هذه آلة. أيوة مو ذات النجاسة، هذه الآلة لا أمن خارجي. نفس الوضوء بالآنية المغصوبة كانت كالآلة صحت. هذا وجه خارج شيخ الآلة. طيب نجاء صاد ثوب نجس. هذا شو مختص فيه؟ صاد ثوب نجس. مختص ستر العورة. ما ستر العورة فيه؟ عمامة نجسة. النجاسة هذه مو لنا. أقصد النجاسة ليش كيف ما تصح الصلاة؟ للنجاسة حضور النجاسة مو عمامة مغصوبة راح تصح، بس مني أنا ما تصح الصلاة بالعمامة لأنها نجسة. أحسنت. أنا أقصد ليش دري على أنها ما تصح الصلاة؟ ان من هذه الصلاه ثوب نجس. انا اقصد ان قد ارد عليك ان هذه اله ل يلبسها المصلي ما تستر فيها العوره. من العله النجاسه وهنا النجاسه العله في الصلاه هذا بالذات نجاسه. انا فاهم النجاسه، لكن اقصد ليش لما كانت العله النجاسه ليش ما صححت الصلاه وهي كالاله الان كالاله ثياب يلبسها المصلي؟ فهمت قصدي؟ يعني الآن هنا أنت تقول آلة، لكن أنا أقول لك نهي عن ذات الآلة في ذات، يعني الآن العظم والروث من هي عنه مطلقا ولا في الاستجمار؟ استجمار. يعني وجه مختص ولا غير مختص؟ هو ليس بأمر خارجي حتى بالذبح. يعني الآن أليس من شروط الاستجمار أن يكون ما يستجمر به جائز ولا من شروطه؟ فعاد النهي للشرط. بس علل التحريم، يعني راح علل انه ما يطهر. علل في رأي دارقطني انه لا يطهران على صحتها خاص يعني. بس اذا مو صحيح طبعا حديث الشيخ حسان أول شيخ حسان ما يصح الحديث لكن الدار القطني يصح الحديث. على كل حال شيخ الإسلام يرى أن النهي هنا عن الموت في العظم لا لعلة كونه نجس إنما لعلة إفساده على غيره، فهنا النهي لا يختص بالعبادة إنما لإفساده عموما. ولذلك يقول يجزئ لحصول الإنقاء، إذا حصل الإنقاء يجزئ، وما التحريم فإنه لعدم لإفساده على غيره، هذه علة التحريم. طيب قال وطعام ولو لبهيمة، الطعام حرام ولو لبهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع الروف لأنه زاد إخواننا من الجن وزادوا بهائمهم، فطعامنا وطعام بهائمنا أولى. قال محترم ككتب علم، لا شك أنه لأن في استخدام ذلك استخفاف بحرمة الشريعة ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، لأن الحيوان له حرمة فلا ينبغي أن يستخدمه في أمر محرم. قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء السابقة وبجلد سمك، مع أن جلد سمك السمك ميت وميت راح خلاص، فلو وجد جلد سمك قال يحرم، أو حيوان أو جلد حيوان مذكى أو حيوان مذكى مطلقا يحرم، أو حشيش رطب يحرم. لماذا؟ قالوا كحال اتصاله، يعني جزء الحيوان المذكى يحرم كما أنه في حال اتصاله يحرم، وكذلك الجلد السمك يحرم كحال اتصاله أنه يحرم. وأما الحشيش الرطب قالوا لأنه زاد البهائم ولأنه كذلك لا يحصل به الإنقاء الصالح. شيخ كتب علم شيخ يدخل فيها العلم الدنيوي؟ ظهرنا كله محترمة، كان كتب محترمة محترمة ما نحترم شيخ نقطها بالحاوية. لا الحاوية يعني ما فيها امتهان، يعني بس نخلص قطبه لا هي أصلا محترمة، كتب علم كتب محترمة. هنا يقول وقيل يعني لك عفوا إذا كان ذنب البهيمة محترم فهذه الكتب فيها علم يحتاج إليه ناس. شو يقول وقيل وكتب مباحة كالعروض ونحوه. اي نعم هذا كتب في لا حرمة، يعني وإن كان ليست كتب فقه أو تفسير هذه محرمة لا شك، هذه واضحة. شيخ إذا مو كان قيل يعني يشير إلى ضعف القول؟ لا قيل قول قالوا بعض، يعني ظانوا العلماء قال بعض الأصحاب. يعني شيخ أنا مشكلة على طاف شوي مين شيخ في نتكلم شيخ عما يستجمر به، شيخ ذكر كلام قيم في مثل شيخ بالخز، قال شيخ أن الخز أملس، فكيف شيخ يمثل فيه؟ شنو مثالي شنو؟ العبارة شيخ وقال ابن قيم فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو بقطن أو صوف أو خز ونحو ذلك. لا على كل ما يلزم، يعني الحرير قد يكون فيه شيء من خشونة يعني، لكن إذا كان ما في كالأملس هذا ما يجوز عدم حصول الإنقاذ. نعم كمل أحمد. قال اشترط ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت وكيف نعم. حصل طيب قال ويشترط بالاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية بأكثر، أي لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث أحجار، هذا إن حصل الإنقاء، إذا لم يحصل الإنقاء يزيد حتى ينقي. قال ويعتبر أن تعم كل مسحة محل، يعني ما هو ضابط المسحة؟ ضابط المسحة أن تعم المحل، وذلك لو مثلا حجر صغير فمسح نصف المحل لا بد أن يأتي بحجر ثاني ينفع يمسح النصف الثاني كلها تكون مسحة واحدة. قال ولو كانت ثلاث حجر ذي شعب، ما هو الدليل على ثلاث أحجار؟ حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، هذا المذهب، وإن كان الحنفية والمالكية يقول لا يتقيد بعدد، ويستدلون بحديث مسعود رضي الله عنه أنه قال أتني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتني بحجرين فأتاه بثلاث أحجار فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال نهرك، قالوا فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على حجرين لما القرؤثة كسرها حجرين. تني بغيره. أحسنت. الجواب عليه هذه رواية من خزيمة أنه قال جاء في رواية أنه قال أتني بغيرها. فإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بغيرها للرواية الأخرى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره مرة أخرى اكتفاء بالأمر الأول. هو الأمر الأول قال أتني بثلاثة أحجار. شيخ عندي إشكال الشيخ. نعم. كل مسحب المحل. الشيخ وارد في حديث أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمثربة. مني اتصل يعني مفهوم الحديث واضح ان حجر الصفحه اللي الصفحه حجرين للصفحتين حجر المسروبه فمني ما عم كل غسل كل مسح المحل اي لا اما ان يقال الله اعلم الحديث ما فيه ضعف حسن النووي ابن القيم بضعف الالباني اي نعم لكن على كل حال اصح الحديث فقد يقال ان المسح هذا تشمل الكل لكن هو يجعل اكثرها على الصفحتين مثلا ولذلك ذلك المذهب يقولون خلى هذا المشكلة طيب قال وكيف ما حصل إنقاء الاستجمار أجزاء وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء عود المحل كما كان مع سبيل غسل يعني كيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء بأي طريقة كان قال ما هو ضابط الإنقاء في الاستجمار قال أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بعبارة أخرى قالوا أن يعود الحجر غير مبلول قال وبالماء أي ضابط الإنقاء بالماء عود المحل كما كان أي ليس عليه أثر النجاسة لأن الماء يزيل نجاسة الكلية مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاء شو اللي قال مع السبع غسلات حطاني حاشية قال أي كما كان قبل الخروج الخارج لزوال لزوجة النجاسة وأثارها مع سبع غسلات أي فلا بد من اعتبار العدد وعنه لا يعتبر قال الشيخ هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر للفروع وغيرهما ولم يحد الشارع في ذلك عددا ويأتي بكفاء نثل في نفس كتاب على كل حال يعني غسلات المذهب لا يستطع عدد في الماء لا يستطع عدد في الماء قال ويكفي ظن الإنقاء أي أن الظن كاف بذلك ويجزئ الظن ويكفي الظن ولا يشترط اليقين لعموم العمل بالظن نعم سبع واجب لا هذه الرواية الثانية كما كان مع السبع غسلات اي يعني ظاهر كلامه انه يجب سبع غسلات شيخنا المذهب نذكره شيء سبع غسلات في كل شيء مقدر قاعد عندهم لا لكن مشهور المذهب في الاستجمار تتكلم عن الماء اي اخذ من ذات نجاسة في ذات النجاسة اي احسن لكن في الاستجمار إذا قلنا إن الماء بدل عن الاستجمار إن الاستجمار مبيح لا رافع يعطونا حكم لا أصلا هين يصنع على ذلك هم ما شو قال ما لك شيء قال لنا شيخ أي كما كان قبل خروج الخارج لزوال زوجة نجاسة وأثارها مع سبيل الغسلات أي فلا بد من اعتبار العدد وعنه لا يعتبر أي كم بعد قلت شيء أنت مشهور قال الشيخ هذا المشهور وصححه في تصحيح وعنه لا يعتبر قال الشيخ هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر للفروع وغيرهما. أيوه. يعني هذا على ذلك عدد ما يأتي. خلنا نشوف النص يعني وصححه في تصحيح الفروع خلاص يعني إشار إن هذا هو النص هذا هو المذهب. يعني الاستجمار سبع مرات. شلون؟ المذهب الاستجمار يكون سبع مرات. لا مذهب ظاهر المذهب أن الاستجمار مرة واحدة. خلنا نتأكد الحين نشوف. ما عندكم حواشي يعني؟ شيخ سامي شيخ كنا قال سبع غسلات يعني طردها ما استثناء ما استثناء ماذا أذكر إيه لما شرحها ما أسدنا طردها ذكر شوفوا صار هلا يعني. شرف المنتهي يقول ولا بد من العدد ثلاثة السبعة يعني كل حجر سبعة لا لا في الماء في الماء طيب على كل حال تتأكد من الشمال تظن المذهب ما يشترط العدد طيب نكمل حين قال يسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى بربعة زاد خامسة وهكذا ويجب الاستنجاء بماء حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر إلا الريح والطاهرة وغير الملوث طيب قال يسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث استجمر على وتر فإن زال النجاسة بست يزيد سابعة وإن كان بسابعة يكتفي لأنها وتر قال النبي صلى الله عليه وسلم ونستجمرات فليوتر قال ويجب ما يجب حديث الأمر لحديث مفعلة فقد أحسن في ضعف لا لا حديث سلمان نهى نستجمر غفلة أحجار فدل عنه لا ينهى بأكثر منه بس بتكون مطلق قيدها هذا يعني لا شنو غير من السجن أو فليوتر قبل ثلاثة أحجار صحيح يعني يجزئ الثلاث وش اسمه تقييد الوتر في الحديث يعني اي لكن تقييد يحمل على الاستحباب لأن حصل الإنقاء يعني مراد الإنقاء وتحصل لكن قضية الحديث يحمل على الإنقاء المذهب مو على الإنقاء العدد يعني لا لا ذات نجاسة إنقاء إنقاء إنقاء الاستجمار ما هو يبقى أثر لا إيه خلاص تم الإنقاء بس حتى لو حجرين تم يعني أحسن هذا النهي صريح حتى هذا شيخ أمر صريح استجمر فليوتر طيب وعندنا حد ثاني مفهوم كيف نوفق بينهم مطلق مقيد مطلق شو مطلق ذاك مطلق أكثر أطلق جواز أكثر من ثلاثة أحجار في الوتر وغيرها أيوة من يقيد في الوتر ما استجمر فليوتر هذا شيخ قصدك انه تقيد العموم مطلق مطلق ذاك الحديث يقيد بهذا وشيخ في روايه بس ضعيفه شيخ ما فعل فقد احسن ومن لا فعل حرج صار ضعيفه شيخ اي ما يصلح هذا يجب قطع الوتر اي على كل مذهب المفروض يعني بس ما زاد على الثلاث اصلا ما يجب اي هذا يقول انا لذلك انت مستجمره في الوتر يعني هم يحملون على الواجب في مكان على الثلاث يعني الحين نفرض إذا ما زال بثلاث بأربع أيه. هذه مسألة أخيرة يعني أنا فاهمك لكن هل هذا حديث يدل عليه على كل حال هم حملوا على الاستحباب لكن شنو صار في الاستحباب في رواية بس ما تصح هي رواية ما تصح من أحسن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الثلاثة على جواز الأكثر فعندنا جواز الأكثر قطعا ويبقى هذا على استحباب الاستحباب فيما زاد على الثلاث أما الثلاث واجب يعني الوتر ما هو الوتر إن قلت الوتر الثلاث فهي واجب وإن قلت الوتر ما زاد فالضار وعلام جمع من الأدلة ممكن مطلق شيخ ما كيف مطلق وتقييد يعني شيخ أطلقت أكثر من الثلاث الجواز من يغى قيدة ذاك المطلق بالوتر ما أدري والله نشوفه مو بارق تقييد الإطلاق طيب هنا قوة يجب استنجاء بماء أو حجر لكل خارج من السبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. هذا الضابط أن الاستنجاء واجب لكل خارج إلا ثلاث أمور: الريح والطاهر وغير الملوث. الريح طبعا ورد في حديث ضعيف لا يصح أنهم ليس في الريح استنجاء، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والطاهر كذلك ليس فيه استنجاء أو استجمار كالمني، فإنه طاهر وكالولد العاري عن الدم، لأن الاستنجاء قالوا لإزالة الأذى وهذا ليس فيه أذى أو نجاسة فلا داعي لي. قال وغير الملوث كالبعر الناشف، فإنه كذلك لا يبقى أثر النجاسة فلا يجب شيء يزيلها. شيخ بالريح نصون إذا استنجى منها كراهة، ليش ما وجه التحريم للبدع صنق الإمام أحمد واضح يعني. لا قد ما يتعلق في ديانته، لكن لو اعتقد أن هذا ديانة يجب فقد يصل التحريم. قال ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحو وضوء ولا تيمم. وهذه مسألة وهي هل يشترط للوضوء أن يستجمر أو يستنجي قبله ولا؟ المؤلف يقول لا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر وضوء ولا تيمم، فدل على أنه يشترط للوضوء صحة الوضوء والتيمم أن يكون قد استجمر قبل ذلك. يعني صورة المسألة لو أن الإنسان قضى حاجته ولم يستجمر أو يستنجي ثم توضأ يصح وضوء ما يصح؟ مثل يقول ما يصح، لابد أن يستجمر أو يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ. لماذا؟ لحديث المغداد يغسل ذكره ثم يتوضأ، ورواية ثم رواية النسائي، وأصلها في الصحيحين ليست للفظ ثم، لفظ الواو يغسل ذكره ويتوضأ. وذلك الرواية الأخرى في المذهب أنه يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الاستنجاء، لأن إزالة النجاسة لا تعلق لها في صحة الوضوء أو عدمه. وأما رواية ثم النسائي فقد ضعفها الحافظ رحمه الله، والمحفوظ أن بلفظ الواو، والواو لا تدل على الترتيب ولا على عدمه. الألباني ما صححها؟ الألباني ما أدري والله، لكن الحافظ يضعف الرواية، رواية ثم ضعيفة. على كل حال ماذا يستفيده من هذا الوضوء؟ يعني هل يصلي به؟ لو ما استجمر واستنجى ثم توضأ يصلي ولا ما يصلي؟ مس مصحف. أحسنت، يستفيد منه ما غير الصلاة كمس المصحف مثلا؟ طواف. لا الطواف عن النجاسة. لبس الخفين مثلا؟ دخول المسجد. دخول المسجد قد يلوث شيء؟ لا غالبا ما يلوث، إذا لوث عليها مفاق آخر، ولكن يجوزون للحائض إذا انقطع دمها قبل غسلها أن تدخل الدم بشرط أمن التلويث. على كل حال يستفيد منه كما ذكرنا مس المصحف والخفين ونحوها. ثم لو استجمر بعد ذلك على القول بالصحة، إذا قلنا وضوء صحيح وأراد أن يصلي صح الوضوء ثم سيلجأ إلى الاستجمار أو الاستنجاء، ينتقض وضوء ما ينتقض؟ إذا مس ذكره وراح انتقض. أي نعم، ولكن يصون إذا ما مس ذكره أو من وراء الحائل يصلي به بعد ذلك ولا بأس. رواية صحيحة. نعم. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما أي على السبيلين غير خارج منهما، كما لو أصاب النجاسة من غير البول والغائط فوقعت على السبيلين، صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. يعني هو يقول ما يصح الوضوء قبل إزالة النجاسة على السبيلين إذا كانت النجاسة خارج منهما، أما إذا كانت النجاسة غير خارج منهما أو على غير السبيلين فيصح الوضوء قبل إزالتها. لماذا؟ ما الفرق؟ قال النجاسة غير خارج من السبيلين ما توجب طهارة لا صغرى ولا كبرى، واضح؟ لا. وعلى ها؟ لا. واضح؟ لا. الآن نجاسة غير السبيلين، يعني الآن النجاسة الخارج من السبيلين توجب إما طهارة صغرى أو طهارة كبرى، صح؟ النجاسة غير السبيلين؟ إذا خرجت من السبيلين توجب إما طهارة كبرى أو طهارة صغرى. رفع حدث. أي وقال حدث، ولذلك لا تعلق فيما يرفع به الحدث وهو الوضوء. أما النجاسة إذا لم تكن خارج من السبيلين فلا تجب طهارة لا صغرى ولا كبرى. وعلى هذا فليس لها ارتباط في رفع الحدث. يعني هذا تعليلهم. طيب الحمد لله رب العالمين. شيخ في رواية حديث المقداد رضي الله عنه حسب ذاكرتي قلنا الأحكام أن فيه باللفظ توضأ وأن خرجك. اي نعم. كان كان مثلا المري خرج يجزى إذا توضأ ثم نضح خرجه. يتوضأ اي لكن هو أحسنت، لكن هل يدعو على الترتيب ما يدعو على الترتيب؟ الواو وانضح توضأ وانضح، وفي رواية أقصد ذكرك وتوضأ أو توضأ وأقصد ذكرك، هم إشكال رواية الواو. الواو في اللغة ما تدعو على الترتيب، ولذلك آية الوضوء ما دلت على الترتيب، لكن رواية ثم هي تدل على الترتيب. فقال توضأ وانضح فرجك ما تدعو على الترتيب ولا على العدم من لفظ الواو. لكن لو قال توضأ ثم وضح فرجك هنا قلنا ما اشترط على رواية النساء استدلوا بها.